الجنة أهواها، أشتاق لمرآها، الجنة أهواها، نعيم الجنة، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها، أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها طه، فيها سنرى الولدان وملائكة الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم المرسلين. وبعد، لقد سخر الله تعالى لأهل الجنة من يخدمهم ويأتيهم بما يرغبون، فجعل الولدان المخلدين خداما لهم، وهم أي الولدان المخلدون خلق من خلق الله تعالى، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، وربنا خلقهم من غير أب ولا أم، وهم جميلو الهيئة. وقد ورد في وصفهم ما قال ربنا في سورة الطور: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي يطوف عليهم للخدمة غلمان كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ مكنون، أي مصون لم تمسه الأيدي. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا نبي الله، هذا الخادم فكيف بالمخدوم؟ أي الخادم كأنه لؤلؤ مكنون، فكيف بأهل الجنة؟ فقال: إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رواه الطبري. وهم كلهم على سن واحدة، لا يهرمون ولا يموتون. فيقول ربنا تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب، وبالأخرى صحيفة من فضة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. والأكواب ومفردها كوب، وهو إناء مستدير لا عروة له، أي ليس له ما يسميها الناس اليوم الأذن، وإنما كانت بدونها ليشرب الشارب من أين ما شاء، لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات، وقيل إن كؤوسهم على قدر ما يريدون. وقد وصفهم الله تعالى بقوله في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إنهم في بياض اللؤلؤ وحسنه. واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظرا، وإنما شبهوا باللؤلؤ المنثور لانتشارهم في الخدمة، وعليهم ثياب جميلة تسر الناظرين وتبهجهم وتزيد الولدان جمالا فوق جمالهم وحسنهم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بدخول الجنة فضلا منه وكرما، ونحظى بما أعده فيها لعباده الصالحين من نعم وثواب وأجر عظيم. الجنة أهواها، أشتاق لمرآها، الجنة أهواها، نعيم الجنة، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها، أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها طه،